الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. ثبت في سنن الترمذي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنا مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. هذا الحديث الذي رواه الترمذي بسند حسن فيه دعوة لنا بأن نبادر بالطاعات قبل أن يحل بنا أمر يعطلنا أو يمنعنا أو يحول دوننا في فعل الخيرات. بادروا بالأعمال سبعا، هناك سبع أمور ممكن تحول دون فعل بعض الخيرات. أولاها فقرا منسيا، أنت اليوم رك في توسعة، ليس هناك ما يشغلك، ليس هناك من يدخلك في هم وشغل كبير، لأن الفقر أحيانا يأخذ بتلابيب الشخص، ما عندوش واش ياكل واش يشرب، ما عندوش واش ياكل أولاده وأهله، ما يقدرش يفكر في الطاعات، ما يقدرش يفكر مثلا في النوافل، ما يقدرش يفكر في الفرائض كما لازم، فقد يشغله الفقر. فما دام انت في حاله مستويه، استغل فرصه فتقرب بالطاعات. او غنى مطغيا، من الامور التي قد تفسد عليك الاعمال وتعطلك هو الغنى، الغنى الذي يطغيك، الغنى الذي يشغلك عن الطاعات. وسع الله لك في تجارتك فاشتغلت بها فتركت كثير من الطاعات وتركت كثير من الواجبات والنوافل، لأن الغنى قد يطغي الإنسان ويفسد عليه دينه بطبيعة الحال. فما دامت حالتك مستوية، ما ركش في هذاك الغنى الكبير الذي يطغيك ويشغلك، استغل فرصة. ترك حالتك متوسطة تقدر تعبد وحتى حاجة ما تشغلك. أو مرضا مفسدا، هناك المرض الذي يفسد عليك كثير من الطاعات، أنت كنت تحضر صلاة الجماعة ثم ربما يحل بك مرض يمنعك. فما دام أنت صحيح معافى فحرص على الجماعة، أنت لك صحيح معافى ماكش مريض، يجيك وقت تكون مريض ما تقدرش تجي الجماعة، فأنت ما دام صحيح معافى استغل الفرصة. أو هرما مفندا، يعني ذلك الهرم يعني الشيخوخة اللي تقعدك في البيت، لأن أحيانا الإنسان لما يشيخ وتتعب الأعضاء نتاعو، واللي عنده لاطروس واللي عنده أشياء ما يقدرش يجي الجامع، ممكن يعجز. فما دام أنت مازال ما ركش في حالة الهرم، الشيخوخة اللي تقعدك في البيت، فاحرص أن تأتي إلى المسجد، واحرص في طاعات كثيرة، احرص. أو الدجال، لأن إذا جاء الدجال هي من علامات القيامة الكبرى، يعني حان الأوان قريب تقوم القيامة، يعني استغل فرصة ما دام الدجال مازال ما ظهرش، وما دام الساعة لم تقم بعد، لأن إذا قامت الساعة خلاص ما بقاش العمل. لكن الإنسان يستغل الظروف المواتية، يستغل ظروفه المناسبة ليبادر إلى الطاعات. بادروا بالأعمال سبعا ولا تنتظرون هذه الأحوال اللي ذكرناهم: الفقر المنسي، والغنى المطغي، والمرض المفسد، والهرم المفند، والموت المجهز، الموت اللي يجهز عليك يديك على ضربة خلاص ما يبقى لكش عمل، أو الدجال أو الساعة. لا ينتظر الإنسان هذه الأحوال، بل يبادر ويسارع إلى الطاعات قبل فوات الأوان. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. هذا يسأل، قال: لقد أقرضت شخصا مبلغا بقيمة 20 مليون، هذا الشخص دخله قليل والمدة فهمت لإرجاع المال قد تستغرق عدة سنين. هذا الشخص دخله قليل ما عندوش بزاف المال، يعني وقد قال لك يستغرق مدة باش يرجع للدراهمية، يعني ممكن من على سنتين. هل من الممكن احتساب الزكاة من هذا المال؟ مثلا كل سنة انقص من قيمة المال، فهذا الشخص يرجع 18 مليون على 5 سنوات بدل من 20. يعني أنت إذا نزعت واحد سلو دراهم، ما تنقلوا تسلوا 5 ملايين على فرض، وطاحت لك الزكاة 5 ملايين، طاحت لك الزكاة 5 ملايين هذا العام، تخرج 5 ملايين. إذا أحببت أن الشخص هذاك تقول له خلاص أني دفعت عليك الزكاة 5 ملايين وما ترجع ليش، وتعتبرها زكاة، فهذا قول شيخ الإسلام بن تيمية، يقول بهذا القول من باب التيسير. واحد تشوف حالته صعيبة وتشوف ممكن ما يطول باش يرجع لك، وانت طاحت لك لازم تخرج الزكاة 5 ملايين، تقول له أنا زكيت عليك 5 ملايين ما تخرجهمش، سمى واش اللي تسالهم له خلاص راك دفعتهم زكاة، ويولي هو معفى، يولي هو معفى ولا خلاص ما تسلوا والو. وهذا القول هذا قال به شيخ الإسلام ابن تيمية من باب التيسير على الناس، وانت ما كان له تزكي لأن خلاص كلي زكيت عليه وارجع لك درهمك وخلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.